أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

والله عليم حكيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.